يشوفوك وانت معزوزه في الذات. فرح ايه بس يا اما، المهم القلب هو اللي يبقى فرحان. والله بينك لسه عينك منها يا موسى. انا لا لا خلاص، انا شلتها من دماغي. بس يا اما انا عاوز اقول لك يعني ان انا ظلمتها. ايوه بصراحه مبروكه سليمه وممكن تخلف. انا اللي كنت السبب في عدم الخلفه مش هي. ايه الكلام ده يا موسى؟ امال يا ابني كنت بتحلفي ان هي السبب ليه؟ لا هي خبت عليا وخلتني العنها ودي عليها ليل ونهار. انت السبب يا اما بصراحه، انت اللي ربيتيني على الفتوانه وعلى الافتراء على كل الناس، ما تعودتش اعترف بغلطي ابدا. طب وزوز واختي ورجاله العيله والبلد اقول لهم ايه؟ الحمد لله يا اما، انا دلوقتي بتعالج، الدكتور قال ان في امل كبير يعني ان انا اخف واخلف، وان شاء الله مش هنعمل ليله الدخله الا لما اكمل العلاج كله. الله يبارك فيك. مبروك يا استاذ. وانت كمان مبروك عليك عروستك اللي كنت هتضيعها. انا اضيعها؟ انا لا يمكن استغنى عنك ابدا، انت تلمستي وصديقتي، انت بابا وماما وحبيبتي واخيرا مراتي. ده انا كنت خايفه بشكل لا تروح مني. ممكن يصدق ان مهدي هو اللي رجعنا لبعض؟ نعم. قول ايه يا اصلاح، انا مش سامع. انت سامع من الدوشه دي؟ اظن هتقولي يلا نهرب من الفرح. لا طبعا فرح نهرب. انا يوميا كنت بهرب من سالم، لكن الحاجه مؤمن لا لا لا دي حاجه تانية خالص. عندك حق. شايف مبروكه هتطير من الفرح ازاي؟ المره اللي فاتت كان وشها اصفر ومرعوبه زي الفرخه اللي هتتذبح. مبسوطة؟ مش ده اللي كان نفسك فيه؟ اهو اتجوز يا ست. ده بدل ما تشكرني عشان خدمت ابوك. دي العروسة بسم الله ما شاء الله زي القمر. شايف ابوك الدنيا مستيعاه زي ما يكون صغر 20 سنة. ما هو ده اللي قلقني. مبروك يا عروسة، الف الف مبروك. ان شاء الله ربنا يوفقك ويسعدكم. مبروك يا سيد العرسان. ها ايه رأيك بقى؟ ده كلام يا شيف، دي عاملة تعملها يا ولد. عاملة ايه يا با؟ وغدا نلتقي. شجرة اسمها الود. الودي ودي في بدني، ودي على قدي مدي برضو انت تدي، تفرحني طرحي تزعلني جرحي، تسمع معايا وتلم طرحي. الودي ودي بدني، ودي على قد مدي برضو انت تدي، تفرحني طرحي تزعلني جرحي، تزرع معايا وتلم طرحي. وشوية ليا وليك شوية، واسأل عليا تتقف عينيا. وشوية ليا وليك شوية، واسأل عليا تتقف عينيا. الناس لبعض حب ومودة، والناس في عرض بعض النهاردة. الناس لبعض حب ومودة، والناس في عرض بعض النهاردة. ودي ودي بدني، ودي على قد ما تدي برضه انت تدي. والودي ودي شجرة اسمها الود، مع تحيات اقبال بركة وحسين ابراهيم. ودي بدني، ودي على قد ما تدي برضه انت تدي. والودي ودي خطوة خطوة. امرك يا مولاي، النهاردة يصدر أمر بترقيته وكيل نظارة الحربية. معلش استحملي يا ست الدار، استحملي، أنا بعدت أجيب الحكيم. الحكيم واصل. طيب كويس، اتفضل يا حضرة الحكيم اتفضل. خير يا حضرة الحكيم. بصراحة يا شيخ محمد، الكليتين بتوع الست تعبانين جدا، ولازم تعرف ان الحالات اللي زي كده ما بتخفش. يعني مش هترجع زي الاول؟ ما اظنش. وعلى فكرة لازم تعمل حسابك ان حالتها هتسوء يوم عن يوم. الله، لا قوة الا بالله. اللهم لطفك. مشروع الدستور أو اللائحة الأساسية زي ما بيسميها الصحفيين. عظيم يا شريف باشا عظيم. بعد إنشاء مجلس النواب يبقى عندنا دستور، وبكده نبقى زي الدول الأوروبية. كل ده هيسجل في التاريخ إنه تم في عهدك يا سيد البلاد. أمر عاجل يا مولاي. أي أمر؟ دي مذكرة وصلت حالا من إنجلترا وفرنسا. اقراها، سمعني وسمع شريف باشا. الرسالة باختصار يا مولاي بتقول إن إنجلترا وفرنسا قرروا يؤيدوا السلطة الخديوية بعد الأحداث اللي بتشهدها البلاد، وبتقول كمان إنهم مش راضين عن تأليف مجلس النواب وقيام النظام البرلماني في مصر. إيه رأيك يا شريف باشا؟ رأيي إن الدولتين بيتدخلوا في أمور ما تخصهمش، وإذا أذنت لي أنا هتصل بالمعتمد الإنجليزي والمعتمد الفرنساوي وأبدي اعتراضي على المذكرة. اعمل اللي تشوفه يا باشا. أمرك يا مولاي. معقول يا شيخ محمد؟ مش عاوزني أقوم السرير. لا لا لا لا، ما تتعبيش نفسك يا حبة عيني الشيخ محمد. بس أنا زهقت. طيب إيه؟ صوت العرب من القاهرة. محمود مرسي، ليلى طاهر، عفاف شعيب، مديحة حمدي، حسن حسني. بالاشتراك مع أمينة رزق، عبد الرحمن أبو زهرة، فاروق نجيب، لطفي عبد الحميد. في ضيف الهنا. ضيف الهنا حلقات مسلسلة، تأليف إدوار سليمان، إخراج عصمت حمدي. تعرف لو كنت قلت لي ايوه ما كنتش قلت لك حاجه، لكن ما دام بقى جيت معايا صريح لازم اقول لك. بس ركز معايا ارجوك. مركز مركز. انا هتخطب النهارده. كده الف مبروك عقبال الخطوبه. انت هتجنني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بقول لك هتخطب النهارده تقول لي عقبال الخطوبه، علما ان انا قلت لك ركز معايا وترجيتك تركز. لا لا لا لا لا لا يا استاذ سرحان، لا مؤاخذه، انا قصدي اقول لك عقبال الجواز. قولي لي يا انسه، هو عمك فين؟ يظهر انه مشغول في حاجه. طبعا مشغول، وطول ما انت قاعد هنا في انتظاره انا برضو مستنيه رجوعه بفارغ الصبر. رجوعه منين يا فندم؟ من المزرعه وقاعده على نار. نار نار ليه لا سمح الله؟ استاذ سرحان، نعم. تفتكر ايه اقوى نار في الدنيا؟ نار؟ اقوى نار في الدنيا. اقوى ايه؟ ودي حد ما يعرفهاش يا انسه سيام. طب هي نار ايه؟ نار الفرن طبعا. نار الفرن ايه؟ ربنا يحميك يا استاذ سرحان. فرن ايه يا استاذ؟ امال سيادتك علي من غير مؤاخذه تقصدي نار ايه يا انسه؟ انا مش فاهم. استاذ سرحان، نعم. انت عندك كم سنه؟ انا شوف، انا السنة اللي فاتت واللي قبلها والخمسة الجايين يبقوا انا 45 سنة. الدنيا تبقى نار ايه؟ اصل حكاية النار دي لمؤاخذة انا مش واخد بالي منها، بس انا فاكر وانا صغير امي كانت دايما بتعمل رز معمر في الفرن، كنت انا بلعب بايديا في الشاروقة النار لساعدني. لساعدك؟ اقوى نار في الدنيا يا استاذ نار الانتظار. صح، نار الانتظار. انتظار ايه يا فندم؟ انتظار تقرير المصير. انت بتبص في ساعتك ليه؟ اصل الطلارات في جيبي وكان لازم تجاملني بكلمة حلوة. أيوة. كان لازم تشاركني شعوري في يوم زي ده. انت ايه؟ مالكش قلب؟ ودي خطيب الرسام اللي مشهور. اللي اشهر من نار على العالم، ولو اني لسه يعني ما حدش سمع عنه. ماله يا فندم؟ زمانه ماشي دلوقتي هو وعمي في وسط الغيطان، ده بيقطم عالدرة وده بيقطم عالدرة. تفتكر ليه يا استاذ سرحان؟ افتكر ده سؤال سهل. اي تلميذ صغير في ابتدائي ممكن يجاوب. صح، ممكن. ماشيين سوا في وسط الغيطان، ده بيقطم عود ريحان. عود درة يا متخلف. اسف، ده بيقطم عود درة وده بيقطم عود درة. تمام. اديك فهمت الجو. فهمت الجو. هم بقى يبقوا قطعا بيحبوا الدرة المشوية يا فندم. الغيط بيطلع فيه درة مشوية برضو؟ انت سرحان في ايه ومش مركز معايا؟ مركز والله يا فندم، مركز. بس يا استاذ سرحان، بيقطعوا عيدان الدرة من الانفعال. عمركش سمعت عن الانفعالات النفسية؟ لا سمعت، بس يعني لو حضرتك سمحتي بس 10 دقايق اوصل لحد مكتب التلغراف وهرجع على طول. التلغراف اللي معايا ده لازم اصلي كده برضه يا استاذ سرحان. نعم. يرضيك تسيبني وتقطع حديثنا الجميل ده؟ بقى انا اقول لك سر اللي ما قلتوش لحد، وانت ما تقوليش اي حاجه عن نفسك. عن نفسي انا ما عنديش نفس، قصدي ما عنديش حاجه اقولها ابدا. يعني مش ممكن واحد في سنك كده لازم يكون له تاريخ؟ ولا تاريخ ولا جغرافيا، كل حكايه اني جايب جواب لعمك من واحد صاحبي وصاحبه في نفس الوقت، وعندي امل في ان عمك يديني جواب توصية للشخص اللي انا عايز اخدمه. ايه ده؟ ده كل ده تاريخ حياتك؟ ارجوك يا انسة الهام، ارجوك، قصدي اسف يا انسة سهام، ارجوك 10 دقايق بس اوصل لغاية مكتب التلغراف. دي صفقة تجارية وهتضيع من صاحبها، وصاحبها عزيزة علي، قصدي مدام الحكاية كده بقى انا هخليك تروح. شكرا. بس قبل ما تمشي تعالى هنا. ايه يا فندم؟ اقعد ازاي؟ ما انا قلت لحضرتك اني اقعد. حاضر. ما قلت ليش؟ نعم. انت متجوز؟ لا، انا مش متجوز. مش متجوز وبتتصرف التصرف ده؟ مش ممكن. التصرف ايه يا فندم؟ انا ما عز الله عملت حاجة. مش ممكن. مش متجوز وعامل زي الراديو الخربان كده؟ راديو خربان ايه يا فندم؟ واحد زيك ما دخلش دنيا. لازم يبقى عنده كم اسرار يحكي عنها. لكن مدام مستعجل قوي كده، اتفضل بقى قوم. بس لازم لما ترجع من مشوار مكتب التلغراف اللي انا متأكدة انك انت مش هتعثر عليه، لما ترجع لازم تقعد معايا وتحكي لي اسرارك كلها، فاهم؟ ما تسيبش منها فتفوتة قد كده. اوعى ما تقولش اسرارك من يوم ما مامتك ولدتك لحد دلوقتي ولا فتفوتة، فاهم؟ مين اللي جاي من بعيد ده يا هادي محمود؟ هيكون مين يعني؟ لازم زبون جاي يشتري حاجة من المزرعة. واللي عاوز يشتري حاجة من المزرعة يجي من غير عربية ومن وسط المزارع. سلام عليكم. يا سلام، ده مشوار طويل قوي. اهلا وسهلا. اتفضل في المكتب هنا يا باشا. اتفضل، اقعد على الكرسي. معلش اعذروني يا جماعه، اصل انا مستعجل. تسمح لي حضرتك الوكيل بورقه وقلم عشان اكتب الصيغه. صيغه؟ صوت ايه يا استاذ؟ البه قصده الطلبيه اللي هو عاوزها، فراخ، بط، ديوك رومي، المزرعه كلها تحت امرك يا باشا. نعم، المزرعه. هو ده مش مكتب التلغراف بتاع كفر ابو دبور؟ كفر ابو دبور؟ لا يا استاذ، مكتب التلغراف بيننا وبينه 4 كيلو. 4 كيلو مسافه. اسمي ليه بس يا ام باشا؟ اسمي ام باشا. في عينك راجل ما عندكش نظر. انا شاويش ومعروف على مستوى الجمهوريه. انت مش شايف الشرايط اللي على كتفي ولا ايه؟ ايوه. اسمك سرحان عبد واحد. انت بتلجلج كده ليه؟ مش عارف اسمك كمان ولا بتألف اسم جديد؟ اسم جديد ايه يا ام باشا؟ قلت لك شاويش، ولا افتح لك محضر تاني يعني يبقوا محضرين. اسمك سرحان عبد الواحد. اظن ما هو داخل في عقلي بالك انك خمتني. قول الاسم اللي انت عاوز تقوله. امال احنا يا حكومه عملنا البطاقات ليه؟ طلع بطاقتك. بطاقتي؟ انا يظهر نسيتها. ما انت لازم تنساها، ودي تهمة جديدة كمان. تهمة؟ أيوة تهمة. واحد ماشي من غير بطاقة تبقى تهمة ولا مش تهمة؟ منين؟ أنا من هنا. من لا من هنا من طنطا. من طنطا. أنت بتفكر؟ لا أنت من الزقازيق مش من طنطا. يا أنا من الزقازيق. أيوة من الزقازيق. وأنا عارف كده وأنت عارف كده. والشنة بتاعت الهريدي عارفة كده. ولا انت فاكرنا نايمين على ودان؟ شنة الهري هري هري ايه شنة الهري دي كمان؟ ايه مش عارفها؟ اقول لك انا. الشنة اللي اشقشتوها ليلة امبارح وعزلتوا القمح بتاعها في عربية النقل وسرقتوا المحصول الرئيس الغذاء الجماهير قوت الشعب. انا قوم باشي شاويش. حرامي حرامي نوري عما في عينك تطلع تنزل انت واحد من افراد العصابة. صح انا واحد من افراد اللي ايه عصابه. وبعناية دول اللي هياكلها الدود. شفت صورتك قبل كده متعلقه في المحافظه. نعم يا شويش. ايوه صح يا شويش. انا سرحان عبد الواحد من اعيان طنطا. يا اخويا من الاعيان ايه بيه باشا امبراطور؟ يبقى قول الكلام ده في النيابه. نيابه؟ انت ايه اللي جابك في الكفر هنا؟ كفر ايه يا بيه؟ كفر ايه الكفر اللي انت فيه دلوقتي؟ كفر ابو منصور. معلش ماشي. اصل حضرتك يعني لخبطتني. انا جاي هنا في زياره لنيازي بيه. نيازي بيه؟ محدش هنا في الكفر اسمه نيازي. قصدي عزازي. عزازي بيه. ولا عزازي كمان. ايوه حجازي. انت ايه حكايتك؟ انت جاي لواحد ما انتش عارف اسمه؟ بقول لك ايه، انا هحجزك في النقطه لحد ما اتصل بالاستاذ حجازي. الله، امال الضيف التسالي بتاعك فين يا سهاء؟ ده انا كنت جاي اسلم عليه. خرج ولم يعد. قصدي خرج دلوقتي يا حريه. ليه؟ رجع في كلامه ولا ايه؟ مش بتقولي كان جاي يقابل عمك؟ بيقول انه لازم يبعت تلغراف، كان نسيب جيبه لواحد صاحبه. طب وهو عارف سكه المكتب؟ ولا عارف ولا هيعرف. وده فضلت تشرح له ساعه وتوصف له السكه، ما فهمش حاجه. وبعد ربع ساعه من خروجه من الفيلا رجع يسال، احوت شمال ولا يمين؟ ليه مخه شارد للدرجه دي؟ مش بقولك شخصيه مسليه؟ تصور يا حريه، 5 مرات اقول له اسمي سهام وكل مره يناديني باسم جديد. يبقى حرام عليك تخليه يروح مكتب التلغراف لوحده. الراجل جايز يتوه؟ ما تقولش جايز، ده 100% تاه. ده انا ببص عليه من الشباك وهو ماشي في اخر الطريق الزراعي، وبدل ما يحود شمال حود يمين. اخص عليك يا سهام، كنت بعشي وراه وداد ولا عبد الغفار؟ دي الدنيا حر والشمس هتقوي راسه. ما كانوش هيلحقوه يا حريه، وهو الكفر كله قد ايه؟ واللي يسال ما يتوهش. ولو ان بيني وبينك بقى، مهما سال أرهنك إنه مش هيوصل مكتب التلغراف. وحيرجع تاني من غير ما يبعت التلغراف؟ ده لو رجع كمان. وجدي طمني يا وجدي، عملت إيه؟ اللي انعمل بقى يا سهام. إيه؟ مكشر كده ليه يا وجدي؟ هو عمي رفض؟ لا. حبيبي يا وجدي وافق؟ برضو لا. ما رفضش ولا وافقش، امال قالك ايه؟ ما قاليش حاجة يا سهام. ما قالكش حاجة؟ لاني ما كلمتوش في حاجة. يا نهارك يسود منيل، امال بقالك معاه 2:30 بتعملوا ايه؟ مش كنت بتتكلم في الموضوع برضو؟ كنت بحاول اتكلم في الموضوع. يعني ايه بتحاول؟ امال فضلتوا طول المدة دي تتكلموا في ايه؟ في انواع البقر والجاموس. بقر وجاموس؟ ايوه يا ستي، عمك عاوز كده. حاولت اكلمه في المكتبة ما ادانيش فرصة. هات المجلد ده يا ولد. وبدأ في محاضرة طويلة عريضة عن طريق زراعة الكرنب والقلقاس والكرافس. وبعدين؟ ولا قبلين، قلت خلاص اكلمه في السكة واحنا رايحين المزرعة. فكرة مدهشة فعلا. وبعدين؟ صبرك عليا. خرج حضرته ساحب الكلب بتاعه وانا ماشي وراه، وكل ما اجي افتح له موضوعنا يقول لي ايه رايك في الكلب ده؟ تفتكر انه اصيل ولا مولد؟ ايه رايك في شعره وفي ديله وفي صوت هبهبته؟ إيه عنده بحر زور ولا لا يا ولد؟ وعلى ما انتهى من حكايه الكلب وصلنا اخيرا. الحمد لله. وصلتوا لايه بقى يا وجدي؟ لزيره البهايم في المزرعه يا سهام. زريبه البهايم يا وجدي؟ طبعا، يطبطب على العجل ده، يزغزغ البقره دي، وما افتكرش يعني كنت هفتح له موضوع الخطوبة في الزريبة. الزريبة دي يربطوا فيها عجل بقرة حصان لكن ما يربطوش فيها كلام. طب وانتوا راجعين في السكة كده ما كلمتهوش ليه؟ كانت راجعة مهببة. رجع يا ست راكب فرس كله صحة وشباب وانا راكب حمارة عرجة من غير بردع. وكان بيننا طول الطريق حوالي 100 متر. كل المسافة دي؟ ايوه. وعشان اتفاهم معاه بقى كان لازم ازعق زي طرزان واقول له آه عاوز اتجوز سامي عمي. اعصابك يا وجدي انت بتعمل كده ليه؟ ما تزعلش نفسك يا حبيبي. انا راهنك ان عمي كان حاجز الحمارة دي بالذات عشان تقلبني على الارض. ما تقولش كده يا وجدي، عمي بيحبك. بيحبني؟ اه. عمي بيبصلي على ان عيل صغير ولسه بيلعب في الحارة، راجل واقدر اتجوز. قال لي اهبلين اللي يرضى يبقى نسيبك ويحط ايده في ايدك وانت فاشل وعواطلي. بعد كده تفتكري اطلب ايدك منه ازاي يا سهام؟ خلاص يا ودي، يبقى مفيش غير حل واحد نعمله. حل ايه يا سهام؟ غدا لقاء ضيف الهنا مع تحيات ادوار سليمان عصمت حمدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا حمودي مفيش موسيقى؟ في اعظم من موسيقى يا فندينا. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول عيل يفتح منديله في حجره ويقعد وشه في الحيط بعد ما تاكله. عندي الحلو قبل ما نبتدي الدرس، كل واحد هياخد مني ارواح بمليم تحليه. مفهوم؟ مفهوم. انت عارف عبد البايد من ست عيني؟ انا حمدون عجرامه خالت الست رمان اللي والدتك سكنتنا في مخزن الوكاله بعد ما رجنا السد. تيجي ناكل سوا؟ يلا. انت مات جبنه وبيض وحلاوه. اه. وانا معايا طعميه. خد الاكل كله، انا ماليش نفس. خد الاكل. ولا يا حمدون مش هتقوم تلعب شويه؟ يا حمدون هي مين دي؟ بدريه بنت المناويش جارتنا في مخزن ست عين. ما هو ده عزت ابن الست عين يا بدريه، عرفته لما الشيخ العزيزي نبه على اسمه. يا حلو يا ولاد، ما هو زينا اهو. امال مخبينك في البيت ليه؟ بلاش طولة لسان يا بنت يا بدريه، قوم بينا نلعب يا عز. اه خلصت اكل يا سيده، اجيب لك تشرب. متشكر يا سيده، انا هلعب مع حمدون وبدريه. العب معاكم؟ اساليهم. طب تلعبي معانا يا سيده؟ يلا تعالوا نلعب. كلوا بامي، حطوا ايديكم. اه انا كده. يلا كلوا بامي يا قطه العاميه، يا بيتي بيتي يا لبس قميصي. الكتاب يا شيخ عزة. ايوه يا ماما مبسوط، بس مش مبسوط من الشيخ العزيز. ليه؟ طول النهار يرسخ فين، شخط فيا شخطه كنت اعيط فيها طول ما انكسفت من العيال. شخطه ترد الميه في زوره. ما تزعلش يا حبيبي، انا هشخط لك فيه شخطه تلططه من على الارض. هو لازم اروح الكتاب يا ماما؟ ليه يا حبيبي؟ اصل مش عايز اروح. يو اصل طول النهار مذاكره وانا عايز العب مع اصحابي. وكمان بقى لك اصحاب؟ طب قول لي بقى مين هم؟ حمدون اللي خالت الست رمان، وبدريه بنت المناوش دي حلوه قوي ياما وبتلعب اي لعبه وما بتخافش. هم سالتها قالت لي ان امها ما بتخافش عليها وبتسيبها تلعب كل يوم في الحاره، وقالوا لي ابقى اخرج العب معاهم. لا لا يا حبيبي، كمان هتخرج تلعب في الحاره؟ لا يا عزت لا، اذا كانوا عايزين يجوا يلعبوا معاك هنا في البيت. ياما علشان ما بخرجش العب معاهم، بدري قعدت تضحك عليا وتقول ما زينا اهو، امك ما بتخرجكش تلعب معانا ليه؟ جتها ضربه طالعه زي امها من يوميها. يعني ايه ياما؟ اسمع بقى، انا مش موافقه على اللعب في الحاره يا عز. يعني يرضيك ياما ابقى مضحكه العيال في الكتاب؟ لا يا حبيبي ما يرضنيش، بس مش عارفه افهمك ازاي. نهايته. حاضر يا حبيبي، اخرج العب معهم وامري لله.